لأن هذا لم يرد عن السلف، فالقول فيه قول بلا علم، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال السلف. طيب، والخوض فيه من البدع كما قال مالك وما أراك إلا مبتدعا، وهو أيضا من التنطع في الدين، لأن ما أمرنا أن نبحث عن هذا الشيء. طيب، نعم، كان العرش مقلها أو غير مقلها، فماذا تقول؟ كيف؟ إذا ماذا تقول؟ نقول هذا غير مقلة، يعني إن العرش لا يقل الله على وجه يكون الله محتاج إليه فيه، كما يقلنا مثلا السرير أو الصفح. طيب، لو قال لك قائل ما دليلك على هذا؟ علوت عليه واستغرت عليه، ليس كذلك؟ ولم يأتي في سبع مواضع من القرآن ما أتى استولى ولا في موضع واحد. طيب، الثاني، الوجه الثاني، نعم، أنه لو قلنا أن الاستواء هو بمعنى الاستيلاء، نعم، لازم أن يكون العشر قد غلب، أو أن العشر قد كان يعني مغلوبا من مملوكا لغير الله. صح، ان يكون العرش قبل ان يسأل الله عليه مملوكا لغيره، وهذا باطل. الثالث، لا، انت مش مصدر كما ربيت الشعر، اصدر اخره من حيث اخره الله. يلا، ما سعد الشيء هذا مهم، ده هذه مسائل عقيدية. نعم، لجاز أن يقال إن الله استوى على الأرض وعلى الشمس والقمر، نعم، والجبال والجمال وغيرها، لأنه مستوى على هذا كله. صح. طيب، وبطلان لازم يدل على بطلان المنزوم. وش بقي عندنا؟ لا ذكرت. نعم. ليس عليه دليل من اللغة. طيب، لكن إذا قال قائل عليه دليل من اللغة، قل يا أخ. هي نعم، ما حضرت أمس؟ ما حضرت حاجة في أخي قل لا ولا نعم ما حضرت. طيب، يلا نص. إذا قال عليه دليل من الله وهو قول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم من هراق، ما الجواب عن هذا؟ لا